تفسير الآية 54 من سورة القصص، يقول تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. تم تفسيرها مع الآية 52.